السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة النور، وبحمد الله بدأنا في الآية الأولى. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوالي علينا نعمه وأن يزيدنا من فضله. ومع الآية الثانية، قول الله جل ذكره: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال القرطبي رحمه الله تعالى: الزانية والزاني، كان الزنا في اللغة معروفا قبل الشرع، مثل اسم السرقة، والقتل هو اسم لوطئ الرجل لامرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها. هذا تعريف الزنا. تعريف الزنا هو اسم أو هو وطئ الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها. وإن شئت قلت هو إدخال فرج في فرج مشتهن طبعا محرم شرعا. قال: فإذا كان ذلك وجب الحد. نسأل الله العافية والسلامة. ولماذا في الآية الكريمة ربنا جل ذكره قدم الزانية على الزاني؟ فقال أهل العلم كما ذكر ذلك الماوردي في النكت والعيون، وذكر غيره أيضا، وذكر ذلك غيره أيضا وزاد عليه. قال بعض أهل العلم في سبب تقديم الزانية على الزاني، قالوا: أولا، أن الزنا منها أعز، وهو لأجل الحبل أضر، كما قال ذلك الماوردي في النكت والعيون. وقال أيضا الأمر الثاني أن الشهوة فيها أغلب، الشهوة فيها أكثر وعليها أغلب، وقدر ولذلك لما كانت الشهوة في المرأة أكثر وعليها أغلب صدرها تغليظا لتردع شهوتها، وإن كان قد ركب فيها حياء كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه، قال: لكنها إذا زنت ذهب الحياء كله، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. وكذلك ذكر بعض أهل العلم: إنما قدمت المرأة هنا وأخرت في آية السرقة، في آية حد السرقة، لأن الزنا إنما يتولد بشهوة الوقاع، وهو في المرأة أقوى وأكثر، وهي في المرأة أقوى وأكثر. والسرقة إنما تتولد من الجسارة والقوة والجرأة، وهي في الرجل أقوى وأكثر، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا قدمت الزانية في الآية الكريمة لأن المرأة هي الداعية إلى الزنا بما تحدثه من تبرج ومن خضوع ومن القول ومن تكسر وتغنج وغير ذلك. نسأل الله أن يحفظ نساء المسلمين أجمعين من كل سوء. وأيضا أن الزنا كان في ذلك الزمان متفشيا، كما ذكر ذلك عدد من أهل العلم، كان الزنا متفشيا في ذلك الزمان، وكنهن الداعيات إليه، حتى كان للبغايا والإماء رايات تنصب على بيوتهن ليعرفهن من يريد الفاحشة والعياذ بالله. فلأجل ذلك قدمت الزانية على الزاني، والزنا في النساء أشد عارا، عافانا الله والمسلمين وحفظ الله أمة محمد من كل سوء وشر. ولذلك قدم الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وأهل العلم يقولون ذكر الله تعالى الزانية مع الزاني ولم يكتفي بذكر الزاني، حتى لا يظن ظن أن الرجل لما كان هو الواطئ والمرأة محل ليست بواطئة فلا يجب عليه حد، فذكرها دفعا لهذا الإشكال كما ذكر ذلك القرطبي رحمة الله تعالى عليه. وأما القرائن التي يتوصل بها إلى معرفة الزاني الذي يقام عليه الحد، يتوصل إلى ذلك بثلاث قرائن. الأمر الأول البينة، وهم الشهود، وعددهم 4 رجال. قال القرطبي رحمة الله عليه: في قوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي من المسلمين، فجعل الله الشهادة على الزنا خاصة أربعة، تغليظا على المدعي وسترا على العباد، وتعديل الشهود بالأربعة في الزنا حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وأيضا قال رحمه الله ولا بد أن يكون الشهود ذكورا، يعني لا ينفع ولا يصح أن يكون الشهود نساء. قال ولا خلاف، ولا لابد أن يكون الشهود ذكورا لقوله منكم أربعة منكم، ولا خلاف فيه بين الأمة، وأن يكونوا عدولا، لأن الله شرط العدالة في البيوع والرجعة، وهذا أعظم وهو بذلك أولى، وهذا من حمل المطلق على المقيد بالدليل على ما هو مذكور في أصول الفقه. قال ولا يكونون أهل ذمة، وإن كان الحكم في ذمة، يعني هل لو أن رجلا من اليهود أو النصارى وقع في الفاحشة هل تقبل شهادة بني جنس عليه، أم يكون الشهود لابد أن يكونوا مسلمين؟ جماهير أهل العلم لابد أن يكونوا مسلمين على ذلك. وتعلق الإمام أبو حنيفة بقول أربعة منكم في أن الزوج إذا كان أحد الشهود في القذف لم يلاعن. وقول تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أما المملوكة، الأمة المملوكة، هذا المقصود 100 جلدة في الزاني الحر البالغ البكر الذي زنى وبالغ وهو حر وهو عاقل أيضا وقاصد للزنا، قاصد للزنا. فكذلك الزانية البكر البالغة الحرة هذا حدهم، حدها 100 جلدة، كما قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وثبت بالسنة تغريب عام على ما سيأتي إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل. إذن البكر الزاني حده عافانا الله وأمة محمد أجمعين أن يجلد 100 جلدة ثم يغرب مع هذا الجلد عام. وأما المملوك فالواجب 50 جلدة لقوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا المملوكات، وهذا في الأمة ثم العبد في معناها. وأما المحصن من الأحرار، المحصن يعني الذي سبق له الزواج أو كان متزوجا تزوج زواجا صحيحا، أما المحصن من الأحرار فعليه الرجم دون الجلد. ومن العلماء من يقول بجلد 100 ثم يرجم. وربنا جل ذكره لما قال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الذي يقيم الحد من هو؟ من المخاطب بقول تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة؟ قال القرطبي رحمة الله عليه لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ناب منابه. وزاد مالك والشافعي السادة في العبيد، يعني لو واحد سيد وله عبد مملوك أو أمة مملوكة وقع في الزنا للسيد أن يقيم الحد على مملوكته، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجد الحد، وإذا زنت الثانية فليجلدها، وقال إذا زنت الثالثة فليجلدها، ثم قال بعد ذلك وليبيعها ولا يثرب عليه الصلاة والسلام. فقال القرطبي رحمة الله عليه لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ناب منابه، وزاد مالك والشافعي السادة في العبيد. قال الشافعي في كل جلد وقطع، يعني في كل جلد وقطع السيد يقيم الحد على مملوكيه. وقال مالك في الجلد دون القطع. قال القرطبي أيضا الفائدة النفيسة هذه، قال وقيل الخطاب للمسلمين لأن إقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين، ثم الإمام ينوب عنهم إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود. هذه المسألة كلام مهم جدا نفيس، لأن كثير من الناس خاصة الشباب المتحمس الصغار لا يعرف هذه المعاني الجليلة، وأن إقامة الحدود هي من مسؤولية ولي الأمر الحاكم المسلم، وأن التعدي عليه في إقامة الحدود افتئات على ولي الأمر، وهذه مصيبة عظيمة. وأنا والله أذكر من يعني تقريبا 25 عاما مرت، جاءني بعض الإخوة الملتزمين وسألني عن إقامة حد الزنا، فقلت له هذا من خصائص ولي الأمر أو من ينوب عنه. فقال والله يعني بعدما تكلمت معه قلت الحمد لله أنك أنقذتني، يعني لأنني جاءني فلان أو أخي يعني إنسان يعني جاء وقال أنا وقعت في الزنا فأقم عليه الحد. قال كنت سأخذه في بيت وآتي يعني بالصوت وأجلده، يعني أضربه ضربا حتى، طبعا هذا ضلال وهذا خطأ، لا يقيم الحد أحد الناس، إنما يقيم الحد ولي الأمر، ويقيم الحد من ينوب عن ولي الأمر، من ينوب عن ولي الأمر. قال القرطبي رحمة الله عليه أجمع العلماء على أن الجلد بالصوت يجب، والصوت الذي يجب أن يجلد به يكون صوتا بين صوتين، لا شديدا ولا لينا. وروي عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت، هذا لا يصح. هذا الحديث الذي ذكره الشافعي الإمام القرطبي رحمة الله عليه لا يصح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهنا قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هل يزاد على هذه العقوبة شيء؟ نعم يزاد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي عام. والبكر البنت البكر هل إذا زنت تغرب كذلك مثل الشاب أو الرجل؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن البكر تغرب أي تنفى إذا زنت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، ولما ورد أيضا من حديث زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمن زنى ولم يحصن بجلد 100 وتغريب عام. قال النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البكر ونفي عام ففيه حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفي سنة رجلا كان أو امرأة. وقال الحسن لا يجب النفي. وقال مالك والأوزاعي لا نفي على النساء، وروي مثل عن علي رضي الله عنه، وقالوا لأنها عورة وفي نفيها تضيع لها وتعرض للفتنة، ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم. وحجة الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. ويمكن لولي الأمر أن يهيئ مكانا آمنا تنفى إليه النساء الزواني، وهذا يعني يسير بإذن الرحمن الرحيم. الله جل ذكره يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يستثنى من ذلك كما ذكرنا الأمة والعبد، لقول الله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أما الزاني غير البكر وهو المحصن فعقوبته الرجم حتى الموت. وبعض العلماء أضاف الجلد، ولكن جماهير أهل العلم على أن الزاني المحصن وهو عقوبته الزاني المحصن أو الزانية المحصنة العقوبة عليهما الرجم فقط. سنذكر الآن أدلة كثيرة على ذلك. ويشترط البلوغ والعقل لما رواه أبو داود رحمه الله تعالى وغيره عن ابن عباس قال أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها علي رضي الله عنه فمر بها على علي رضي الله عنه على علي بن أبي طالب فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم. قال علي رضي الله عنه راجعوا بها، يعني ارجعوا بها. ثم أتوا فقال يا أمير المؤمنين رضي الله عنه مرضاه، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى. قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء، خلاص سمعا وطاعة، كلمة ونصف. أرأيت إلى هذه الاستجابة العظيمة؟ لا شيء. قال فأرسلها. قال فأرسلها، تركها، فجعل يكبر رضي الله عنه. وفي رواية في سنة أبي داود قال علي رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه أو ما تذكر يا أمير المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال صدقت، كأنه كان غريقا وأنقذه، صدقت. قال فخل عنها رضي الله عنه رضي الله تعالى. والحديث يعني صحيح بشواهده. وعدم مؤاخذة المجنون لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه صلوات الله وسلامه عليه وقال أبيك جنون؟ فدل ذلك على أنه لو كان به جنون ما أقام عليه الحد صلوات ربي وسلامه عليه. وأما الأدلة على الرجم فهي أدلة كثيرة جدا، نسأل الله سبحانه يحمي المسلمين من كل سوء وشر. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال قال صلوات الله وسلامه عليه خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحهما واللفظ المسلم عن ابن عباس قال عمر وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا صلوات الله وسلامه عليه بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراض. إذن الرجم الآن بسنة رسول الله وبقرآن منسوخ لفظه وباق حكمه. ومن ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى وأشار إليه إلى مسلم، وهذا لفظ البخاري، قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك رضي الله عنه حين جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل، يعني له عضلات، مشتد الخلق، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال صلى الله عليه وسلم لعلك فعلت كذا شيئا ولكن لم تقع في الزنا. قال لا والله إنه قد زنى الآخر، يعني يريد تحقير نفسه لكونه ارتكب هذا الفعل الشنيع. قال فرجمه. وفي الصحيحين أن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك. وأيضا في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى أنه سئل هل رجم رسول الله؟ قال نعم. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة قال رجمتها بسنة رسول الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال يا رسول الله انشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال قل. قال إن ابني هذا كان عسيفا يعني أجيرا كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله المئة شاة والخادم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك رضي الله عنه ماعز أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة يعني أراد بها الزنا فأقمه علي يعني أقم حد الله علي. فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. قال ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد رضي الله عنك يا ماعز. قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه. قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال فما أوثقناه ولا حفرنا له. قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف. قال فاشتد واشتددنا خلفه يعني لما ضرب بالحجارة بالعظم والمدر والخزف. قال المدر هو الطين المتماسك والخزف قطع الفخار المنكسر. قال فاشتد واشتددنا خلفه يعني من لما حس بألام الضرب أو ألام الرمي بالعظم والمدر والخزف فر هاربا اشتد. قال واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة سبحان الله العظيم يعني جانب الحرة والحرة بقعة بالمدينة ذات حجارة سود. فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة جلاميد الحرة بصخورها وهي الحجارة الكبار واحدها جلمود وجلمد. فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت يعني حتى مات رضي الله عنه. ثم قام رسول الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس علي ألا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال فما استغفر له ولا سبه. إيه معنى فما استغفر له ولا سبه؟ يعني عدم السبب عدم السب له لأن الحد كفارة الحدود كفارة لأهلها ومطهرة لهم من المعصية. وأما عدم الاستغفار لألا يغتر غيره به فيقع في الزنا انتكالا على استغفار رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه له. وروى الإمام مسلم في صحيحه اسمع جاء ماعز ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني. فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب بأبي أنت وأمي يا رحمة مهداة للعالمين. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك؟ قال من الزنا. فسأل الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم أبيه جنون؟ فأخبر أنه ليس به جنون. فقال أشرب خمرا؟ عليك الصلاة والسلام. شوف يلتمس العذر لعله وقع أي نعم في شرب خمر فيهذي يتكلم بما لا يعقل لعله مجنون حتى لا يعني نظلم الرجل. قال أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه أي شم رائحة فمه يطلب نكهته بشم فمه فلم يجد منه ريح خمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت؟ قال نعم. فأمر به فرجم. فكان الناس في فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت بي خطيئته. وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة رضي الله عنهم. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هم جلوس فسلم عليهم فقال ثم جلس فقال استغفروا لمعز بن مالك. قال فقالوا غفر الله لمعز بن مالك. قال صلوات ربي وسلامه عليه لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم رضي الله عنه. وتتمة الحديث في صحيح مسلم قال ثم جاءتهم امرأة من غامد يعني بطن من جهينة من غامد من الأزدي فقالت يا رسول طهرني. قال ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب إليه. قالت أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز. قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا يعني أرادت إني حبلى من الزنا فعبرت عن نفسها بالغيبة. فقال أنت يعني أنت الذي وقعت في الفاحشة؟ قالت نعم. فقال لها حتى تضع ما في بطنك عليه الصلاة والسلام. فكفلها رجل من الأنصار. وهنا لابد أن نبين هذه المعنى بإذن الله تعالى. ما معنى كفلها رجل من الأنصار؟ هل هو من الكفالة بمعنى الضمان يعني قام فضمنها أن ترجع؟ لا، الجواب لا، لأن هذه الكفالة في هذا الموطن لا يجوز، لا تجوز الكفالة في الحدود التي لله تعالى. أما معنى كفلها رجل من أنصار أو كفلها رجل من أنصار، كفلها رجل من أنصار بمعنى قام بمؤنتها ومصالحها رضي الله عنه حتى وضعت. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الأنصاري قال قد وضعت الغامدية يا رسول الله. فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. أين الغرب الكافر والشرق الملحد المجرم يرى هذه الرحمة الكريمة المباركة من نبينا صلوات الله وسلامه عليه ويرى محاسن هذا الدين العظيم. فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار وقال إلي رضاعه يا رسول الله. قال فرجمها. وفي رواية المسلم من حديث بريدة أنه ذكر قصة ماعز وقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني. فرد. فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت رضي الله عنك يا ماعز. سبحان الله، صدق في التوبة. نسأل الله أن يحفظنا من كل سوء يا رب، ويغفر لنا كل ذنب ولأمة محمد أجمعين، ويحفظنا ويحفظ أمة محمد جميعا من كل سوء. فرده الثانية. فأرسل رسول الله إلى قوم قال تعلمون بعقلي بأسا تنكرون منه شيئا؟ قالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. سبحان الله العظيم. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له ثم أمر به فرجم صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني وإنه ردها. فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعز فوالله إني لحبلى. قال إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته. قال اذهبي فأرضعي حتى تفطميه صلى الله عليه وسلم. فلما فطمته أتت به بالصبي وفي يده كسرة خبز فقالت يا نبي الله هذا قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد أي أقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيدي لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب مكس اللي هو الجباية وغلب استعماله فيما يأخذه أعوان الظلمة عند البيع والشراء كما ذكر ذلك النووي رحمة الله عليه. ثم أمر بها صلى الله عليه وسلم فصلى عليها ودفنت، صلى على الغامدية صلوات ربي وسلامه عليه. وفي صحيح مسلم أيضا عن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقيمه علي، فدعا نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه وليها فقال ماذا؟ أحسن إليها. سبحان الله العظيم، هذا هو الدين الكريم. قال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، نسأل الله أن يحفظ بنات المسلمين أجمعين من كل سوء يا رب العرش العظيم. ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، شكت عليها ثيابها هي فشدت عليها ثيابها، نفس المعنى، والمعنى أنها أحكمت جمع ثيابها عليها وربطها حتى لا تتكشف عورتها. ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها صلوات ربي والسلام عليه، فقال له عمر يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جالت بنفسها لله تعالى؟ فلذلك أيضا كل هذه الأدلة استدل بها أهل العلم على أن حد الزاني المحصن الرجم. واستدل أيضا بعض أهل العلم على الرجم بالإجماع المنقول عن العلماء، نقل الإجماع غير واحد منهم الحافظ ابن حجر، قال ابن حجر في الفتح قال ابن بطال أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم، ودفع ذلك بعض الخوارج وبعض المعتزلة، وهذا مذهب رديء ليس عليه أدلة، مذهب الخوارج والمعتزلة نسأل الله العافية والسلامة. فأيضا يبقى عندنا الإجماع أن الزاني المحصن نسأل الله العصمة والعافية يا رب يرجم حتى الموت. وأيضا بالقرآن المنسوخ لفظا والباقي حكما، ألا هو الشيخ والشيخ إذا زني فرجموهما البتة، والأحاديث الصحيحة الثابتة التي ذكرناها. فالذي يرجم هو الزاني الحر البالغ العاقل المحصن الذي أحصن بزواج صحيح ولا يكن مكرها على الزنا. ولا ترجم المرأة أيضا إذا أكلت على الزنا. والإحصان أكثر العلماء على أن الإحصان لا يقع بالنكاح الفاسد ولا بنكاح الشبهة، فإن تزوج الرجل امرأة بنكاح شبهة أو نكاحا فاسدا ثم زنى بامرأة أخرى لا يقام عليه حد الرجم، بل حده الجلد والتغريب. وكذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الرجل لا يكون محصنا بمجرد العقد، بل يشترط الوطء، بل يشترط الوطء. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري. فبعض أهل العلم ذهبوا مع إلى أنه يجمع على المحصن مع الرجم الجلد، منهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال تجلد لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، و الإمام البخاري أخرج عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة قال رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترجم أهل العلم الحديث واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، وترجم كذلك لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. فذهب وأما جمهور أهل العلم فهو المذهب الأول الذي ذكرناه على أن الزاني المحصن أو الزانية المحصنة ترجم فقط ولا تجلد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، ولم يذكر الجلد. وكذلك رجم الغامدية وماعز بلا جلد. قال الحافظ ابن حجر قال الشافعي: فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكري وساقط عن الثيب، والدليل على ذلك أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة، وأن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولا من حبس الزاني في البيوت، فنسخ الحبس بالجلد وزيد الثيب بالرجم، وذلك صريح في حديث عبادة، ثم نسخ الجلد في حق الثيب، وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرجم، وذلك في قصة الغامدية والجهنية واليهوديين لم يذكر الجلد مع الرجم. وقال ابن المنذر: عارض بعضهم الشافعي فقال الجلد ثابت في كتاب الله والرجم ثابت في سنة رسول الله كما قال علي، وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة وعمل به علي وافقه أبي، وليس في قصة ماعز ومن ذكر معه التصريح بسقوط الجلد عن المرجوم، لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه ولكونه الأصل، فلا يرد ما وقع التصريح به الاحتمال. وقد احتج الشافعي بنظير هذا حين عرض إجابه العمرة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سأله أن يحج على أبي ولم يذكر العمرة، فأجاب الشافعي بأن السقوط عن ذلك لابد على سقوطه. قال: فكذا ينبغي أن يجاب هنا. ورأي الجماهير أصح، أنه ليس على الزاني المحصن جلد، وإنما عليه الواجب عليه الرجم فقط، الواجب عليه الرجم فقط. وهل يقام الحد على الكافر إذا زنى؟ نعم، يقام الحد على الكافر إذا زنى على مذهب جماهير أهل العلم، ونقل ذلك الحافظ بن حجر عنهم، لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما. هكذا كما ذكر يعني النووي في أكثر نسخ، وفي بعضها نجملهما، وفي بعضها نحممهما، وكل متقارب. فالمعنى الأول نحملهما على حمل، ومعنى الثاني نجملهما جميعا على الجمل، والمعنى الثالث نسود وجوههما بالحمم هو الفحم. وهذا الأخير ضعيف، لأن في الحديث نسود وجوههما كما قال النووي رحمة الله عليه. قال: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال: فاتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرأوا حتى إذا مروا بآية الرجم، وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما خلفها وما وراءها. فقال عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا فليرفع يده. فرفع فإذا تحت آية الرجم، فأمر بهما صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت في من رجمهما، فلقد رأيت يقيها من الحجارة بنفسه. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. علمنا الآن أن المقصود ب100 جلدة الزاني البكر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر والبكر جلد 100، وزيادة أيضا تقريب عام. وأما الثيب المحصن فإنه يرجم حتى الموت، نسأل الله العفو والعافية. ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله، إلا تأخذكم بما رأفة، سواء كانت هذه الرأفة، يعني المقصود بالرأفة المنهي عنها الرأفة التي تكون سببا في إسقاط الحد، بل أقيموا الحدود. وهذا يدل عليه ما رواه ابن جرير الطبري رحمه الله عليه سنن صحيح عن ابن عمر قال: أنه حد جارية له فقال للجالد وأشار إلى رجلها وإلى أسفلها: قلت: فإن قول الله ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله، قال: أفأقتلها؟ والثاني أن المراد ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله أي شدة الجلد، أي جلدوهما جلدا شديدا وأوجعوهما ضربا. وروى الطبري رحمة الله عليه بسنن صحيح عن حماد قال: يحد القاذف والشارب عليهما ثيابهما، وأما الزاني فتخلع ثيابه وتلا هذه الآية ولا تأخذكم به مرافة في دين الله. قال فقلت لحماد القائل وشعبة الراوي عنه رضي الله عنه رحمة الله عليه أهذا في الحكم؟ قال في الحكم والجلد. وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن الزهري قال يجتهد في حد الزاني والفرية ويخفف في حد الشرب، شرب الخمر يعني، يعني حد الزنا أشد وأعظم من حد شرب الخمر لا شك. قال الطبري رحمة الله عليه وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك ولا تأخذكم بهم رأفة في إقامة حد الله عليهما الذي افترض الله عليكم إقامته، الذي افترض عليكم إقامته عليهما. وإنما قلنا ذلك أولى بالتأويلين بالصواب لدلالة قول الله بعد في دين الله يعني في طاعة الله التي أمركم بها إلى آخر ما قال رحمة الله عليه. وهنا قال القرطبي رحمة الله عليه اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء، فقال مالك الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء، لا يقام واحد منهما ولا يجزئ عنده إلا في الظهر. وأصحاب الرأي والشافعي يرون أن يجلد الرجل وهو واقف، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الليث وأبو حنيفة والشافعي الضرب في الحدود كلها وفي التعزير مجردا قائما غير ممدود إلا حد القذف، فإنه يضرب عليه ثيابه وحكاه المهدوي في التحصيل عن مالك وينزع عنه المحشو والفرو حتى لا يقي الضرب. وقال الشافعي إن كان مده صلاحا مده، إن كان مده صلاحا مد. وقال اختلفوا في الموضع الذي تضرب أو المواضع التي تضرب من إنسان في الحدود. قال مالك الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهر وكذلك التعزير. وقال الشافعي وأصحابه يتقى الوجه والفرج وتضرب سائر الأعضاء، وروي عن علي رضي الله عنه ذلك. وأشار ابن عمر بالضرب إلى رجلي أمته التي جلدها في الزنا. قال ابن عطية والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل، يعني أجمع أهل العلم أنه لا يضرب الوجه ولا تضرب العورة ولا المقاتل اللي هي لو ضرب الإنسان فيها يموت. واختلفوا في ضرب الرأس، فقال الجمهور يتقى الرأس، وقال أبو يوسف يضرب الرأس. وروي عن عمر وابنه قال لا يضرب الرأس، وضرب عمر صبيغا في رأسه وكان تعزيرا لا حدا. ومن حجة مالك ما أدرك عليه الناس، وقول عليه الصلاة والسلام البينة وإلا حد في ظهرك. الضرب الذي يجب أن يكون عند إقامة الحد يجب أن يكون مؤلما ولكن لا يجرح ولا يبضع، يعني لا يجرح ولا يقطع عضو، لا، ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه، وبه قال الجمهور وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود. وأتي عمر برجل في حد فأتى بصوت بين صوتين وقال الضارب اضرب ولا يرى إبطك وأعطي كل عضو حقه. وأتي بشارب فقال لأبعثنك إلى رجل لا تأخذ فيك هوادة، فبعثه إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال إذا أصبحت الغد فاضربه الحد. فجاء عمر وهو يضربه ضربا شديدا فقال قتلت الرجل كم ضربت؟ قال 60. قال أقص عنه 20، ويعني تسقط عنه 20 مقابل شدة الضرب. قال أبو عبيد أقص عنه 20، يقول اجعل شدة هذا الضرب الذي ضربته قصاصا بالعشرين التي بقيت ولا تضربه 20. وفي هذا الحديث من الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف. وهذا الموطن يعني يقول فيه القرطبي رحمة الله عليه نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنا والقذف، وثبت التوقيف في الخمر على 80 من فعل عمر في جمع من الصحابة، فلا يجوز أن يتعدى الحد في ذلك كله. قال ابن العربي وهذا ما لم يتتابع الناس في الشر ولا حلول لهم المعاصي حتى يتخذوها ضراوة ويعطفون عليها بالهوادة، فليتناهوا عن منكر فعلوه، فحينئذ تتعين الشدة ويزاد الحد لأجل زيادة الذنب. وقد أتي عمر بسكران في رمضان فضربه 180 حد شرب الخمر، وعشرين لهتك حرمة شهر رمضان. فهكذا يجب أن تركب العقوبات على تغليظ الجنايات وهتك الحرمات. وقد لعب رجل بصبي يعني وقع في اللواط معه عفانا الله المسلمين، فضربه الوالي 300 صوت، فلم يغير ذلك مالك حين بلغ يعني قره. فكيف لو رأى مالك زماننا هكذا؟ القرطبي يقول كيف لو رأى زماننا هذا بهتك الحرمات والاشتهار بالمعاصي والتظاهر بالمناكر وبيع الحدود واستيفاء العبيد لها في منصب القضاء لمات كمدا ولما يجالس أحدا وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول كيف لو رأى الإمام الشافعي والإمام القرطبي كيف لو رأى الإمام مالك والإمام القرطبي زماننا الذي نعيش فيه؟ والله لو رأوه لا رأوا عجبا أعجب العجب من هذه الفتن وهذه الأثام التي عمت وطمت. فنسأل الله العافية والسلامة. فهذه الآية الجليلة فيها فوائد ودرر عظيمة، منها الحديث الذي رواه الدارقطني رحمة الله عليه أنه أتي بسكران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فضربوه بمن في أيديهم، قال وحث رسول الله عليه التراب، قال ثم أتي أبو بكر بسكران فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ فضرب 40. سكران لا يقام عليه يعني يقام عليه حد السكر، نعم يقام عليه حد السكر. فهذه الآية الجليلة فلها لنا فيها بإذن الله تعالى يعني رجوع لما فيها من عبر وآيات وفوائد. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والطائفة منهم من قال في الطائفة أنها يعني واحد بدأ ذي بدء حضور الجماعة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قالوا هذا المقصود من حضور الجماعة الإغلاظ على الزنا، الإغلاظ على الزنا والتوبيخ بحضرة الناس. وأيضا قالوا ذلك يردع المحدود ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله ويشيع حديثه في الناس فيعتبر به أو يعتبر به من بعده، أو حضور الطائفة للدعاء لهما بالتوبة والرحمة. هكذا أو هذان القولان لأهل العلم. وأما وليشهد عذابهم الطائفة، قال مجاهد الطائفة هي رجل فما فوق إلى 1000. وقال ابن زيد لابد من حضور 4 قياسا على الشهادة على الزنا، وأن هذا باب منه وهو قول مالك والليث والشافعي. وقال عكرمة وعطاء لابد من 2، وهذا مشهور قول مالك، فرآه موضع شهادة. وقال الزهري 3 لأنه أقل الجمع، الحسن 1 فصاعدا وعنه 10، والربيع ما زاد على 3، ما زاد على 3. فهذه الآية العظيمة يعني ربنا تبارك وتعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وهذا يدلك على تغليظ هذه الجريمة، جريمة الزنا، وربنا عز وجل بشعها. يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل ابن مسعود سأله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا هو خلقك، قال قلت إن ذلك العظيم، قلت ثم أي رسول الله؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، نسأل الله العفو والعافية، تجاني حليلة جارك، فنسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.